في الجلسة وصفتها، لأنه لمجرد متابعة. لكن الأقرب عندي الأول، إن في هذه الحال يفترش، لأنه ليس تشهدا أخيرا له، وهو في الحقيقة إذا جلس مع إمامه لم يخرج عن متابعته، لم يخرج عن متابعته. نعم. تأمل معنا. كنا يعني نجلس التورق والصلاة في يعني في الصلاة. نعم. هذه من الحكمة فيه. ما يعني هذه من الحكمة. نعم. لا بس هذا أمر بارك الله فيك، يعني بقصدك المأمون هنا، قصدك المأمون هنا، هذه بالحقيقة جلسة عارضة، هي أصلية في الصلاة، هذه عارضة لمجرد المتابعة فقط، هي من محل جلوس لك، جلسة عارضة. فهل نقول إلزم تحقيق المتابعة أصلا ووصلا؟ ولهذا قلنا إذا كانت الجلسة الأخيرة للإمام هي الجلسة الثانية لك، هي التشهد الأول لك، فلا شك عندي بأن الإنسان يجلس مفترشا، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال فيما إذا كانت الجلسة لك في الركعة الثالثة وهي مجرد جلسة متابعة، فنقول هنا إنك تجلس متوركا أو تجلس مفترشا، لأن حقيقة لأن السنة إنما وردت بالتورك في تشهد يعقبه سلام، وهذا ليس تشهد يعقبه سلام بالنسبة لك. هذا عندي أقرب. تشهد. نعم. هذا المسلم هذا شيء نقول لا نفرضه ولكننا لا نحبذه، ويمكن يقع لكن لا نحبذ هذا، ينبغي أن يكون الإنسان فقيا. ولذلك رأينا من فوائد أن استمنا عدم التمييز في التكبير، ورأينا فيه بعض المضرة لكن رأينا فيه فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه، لكن صار من الإمام يميز خلاص هذا ما تبدأ تتابع على النغمة. نعم. إنما إذا صار نغمة فرق يفكر، لأن كل واحد يفشل إلى منه يقوم الناس جالسين يفشل يعني خالف يقوم، ولكن اللي يعتبره صار ما لهم يقوم، ما يقوم من الإنسان الطارئ، وخلى الطارئ إذا صلى مثل يعني عارف العادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير، ما هو التكبير هذا؟ تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر، ولا يبدأ استفتاح الصلاة بغيره، لو قال الله أجل الله أعلم ما أكبر. ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، بهذه السورة، ومنها البسملة، وإن لم تعد من آياتها لكنها منها، كل بسملة قبل سورة فما تقرأ معها. طيب، قوله القراءة ولا القراءة؟ القراءة بالنص، لأنه لو كانت والقراءة صارت القراءة أيضا استفتاح للصلاة، وليس الأمر كذلك، وإنما يستفتح قراءة الصلاة بالفاتحة، يبدأ بالفاتحة، فلكل شيء فاتح، ففاتح افتتاح الصلاة بالتكبير وافتتاح القراءة شبه بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة. من ايش يقولون ان اخبار اسم للطبر، الطبر اللي يدف به تلاقي الله اكبر، صار اللي ايش معنى الله اكبر صعب، الانسان لبسه شوي يدور غيره في الايمان، يدور غيره يعني الامام مشكله اقتدابه، الإمام اقتدابه، فلمن يسمع أن الإمام يقول الله أكبر حسب ما هذا هو المشروع، طفل عام اللي ما أدري كيف يصيبها. أنا ما أتصور يعني كل من كلام قال محمد يقول محمد ها كذا يعني ما أقدر يحصرها. يدور لا يدور بعض الماء طبق لا حديث على كل حال ما نفري ما نقدر نحكم على عباد الله إنما إذا كان هذا طبيعته يدور الإنسان يقيم ما يضر اللي ما يقدر ما يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالت وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه. قوله ولم يصوبه يعني ينزل لأنه قوبل وقوله لم يرفع رأسه. والشيء يعلم معناه بذكر مقابله مع أن التصويم معروف المعنى حتى وإن لم ينكر مقابله لأنها منصاب يصوب إذا نزل. ومنه قوله تعالى أو كطيب من السماء أي كمطر نازل من السماء. لكني أشرت إلى الأول بأن الشيء يعلم معناه بمقارنته بغيره المقابل به لأجل آية ما أعرف معناها إلا بمقابله وهي قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذه ما كان الإنسان يعرف منها المتفرقين إلا حينما قال أو انفروا جميعا وإلا كان يصعب على الإنسان فهم كلمة ثبات. فلذلك الأشياء تفسر بالمعنى المفهوم باللغة العربية لذاتها أو بالمعنى بمقارنتها بضدها. ولا معرفة لا يقول ما عرف إلا بذكر المقابل. ولكن بين ذلك وش بين التصويب والرفع. لماذا لم تقل ولكن بين ذينك؟ لأن التصويب واحد والرفع واحد هذان اثنان. فلم تشر إليهما بإشارة المثنى بل قالت ذلك بإشارة المفرد. قالت العلماء سبحان قد يكون يعني من مقصود الرب آخر ما يقف عليها الرب. نحن مضى علينا قاعدة في الموضوع طيب من يدري إن يجوز أن يشار إلى المثنى السابق أو المجمع السابق بمعناه المقابل يعني المثنى بصيغة التثنية والجمع بصيغة الجمع. ويجوز أن يشار إليه بالمفرد المذكر نعم أو بالمثنى المفرد المثنى أي باعتبار المذكور باعتبار المذكور يعني ولكن بين ذلك المذكور الذي هو الرفع والتنزيل. وكذلك لو أدر بين تلك أي بين تلك المذكورات. فعلى كل حال هذا شيء متبع باللغة العربية أنه يجوز أن تعود الإشارة إلى ما سبق في المعنى المطابق مثنى إن كان اثنين وجمع إن كان جمع. ويجوز أن يعود إلى مفرد مذكر باعتبار المذكور أو إلى مفرد مؤنث باعتبار المذكور أو المذكورة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي وش معنى يستوي؟ ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقرر. وقولها حتى يستوي قائما ظاهره أن مجرد الاستواء يحصل السجود بعده. أولا مجرد الاستواء يحصل السجود بعده، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف يقول ذكرا ذكرا لا يكتفي فيه مجرد الاستواء، أليس كذلك؟ فإذا نقول هذا الحديث وإن دل على أنه بمجرد الاستواء يسجد فإن الأحاديث الأخرى تقيده، ونقول حتى يسوى قائما ويقوم. ومعلوم أيضا أنه إذا وقف حتى يقول ذلك الذكر لا يمكن أن يكون مستويا، لأن يعني هذا تمام الاستقرار، تمام الاستقرار. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا مثلها يقال في يستوي مثل ما قلنا في يستوي الأولى. وفي هذا والله أعلم إنما ذكر ذلك لأنه كما علمتم من قبل كان في صدر خلافة بني أمية من يخفف الركنين هذين، يعني يخفف القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني تحية لله إلى آخره. وقوله في كل ركعتين يشمل الفرض والنفل، إلا أنه يستثنى من النفل الوتر، الوتر في بعض ركعته، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية، حتى هي نفسها رضي الله عنها روت ذلك، فروت أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرين، وبسبع كذلك، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويسلم، ثم في السابعة ويتشهد ويسلم. فعلى هذا يكون هذا العموم في كل ركعتين يستثنى منه أي شيء الوتر في بعض الصفاته. نعم، لا إذا أوتر بثلاثة أيضا لا يجلس، إذا أوتر بثلاثة صحيح أنه لا يجلس، لأنه نهي عن التشبه في صلاة المغرب، يعني لا يتشبه الفرض بالنفل. نعم، ما يسلم في الثامنة ولا لا يسلم. والخامسة لا يتشهد إلا في الآخر، لا يتشهد إلا في الآخر. والسابعة لا يتشهد إلا في الآخر. لا، هذه مثل أربع قبل الظهر، يعني كعائشة رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا وكان يصلي أربع ركعات المراد به سلمين، فهذه الإطلاقات تشمل على المحمود المعروف. نعم، خمس ركعات مثلا هنا يعني قصدك الوتر؟ نعم، الظاهر انه يجوز لكنه خلاف السنه، قلنا ان يجعل الخمس جميعا، والا سل ركعتين وينويهن قيام الليل، او ينوي بركتين الاولى قيام الليل وبركتين الثانيات ينويهن الوتر، ويكون اوتر بثلاث. إنما إذا أراد أن يوسف بخمس فإننا نأمره أن نصليها فردا. نعم، شلون؟ لا، كان يوسف بإحدى عشر. لا، إحدى عشر ركعتين ركعتين. نعم، ويوسف بإحدى عشر، يعني ما بعد التسع إلا إحدى عشر، يصلي مثل نفسه ويوسف بواحد، لكن ينوي بالجميع الوتر، ينوي بالجميع الوتر. أين صار التسع والسبع والخمس؟ وكان يقول نعم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وظهر الحديث أنه في جميع قاعدات الصلاة يفرش اليمنى واليسرى وينصب اليمنى. وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟ الأخ من جنبك خالد، أي اللي جنبك، شلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟

فإنه رضي الله عنه يراه هو السنة لأنه جاهل الناس جاهل الناس. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الإقراء الذي وصفنا لكم فقال لا أفعله ولا أعيب على من فعله، قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله. وهذه طريقة الإمام أحمد غالبا في الأمور التي تكون فيها السنة راجحة ولكن فيه سنة مرجوحة، الغالب عنده رحمه الله أنه يفضل السنة الراجحة ولا يعيب السنة المرجوحة، فهو يرى هذا الرأي رأيه الخاص، ورأي الإمام الخاص غير رأي المذهب، لأنه لقي مذهب أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي الذي هو على حسب أتباعه، أحيانا يكون مذهبه الاصطلاحي يخالف مذهبه الشخص، يخالفه مخالفة صريحة ظاهرة، ولهذا أمثلة ليس على موضع ذكرها. نعم نعم يعني انه يدخل عليهم بعض يمكن ان تدخل بهذا لانه في الحقيقه جالس على العقل، لان ما ذكرت جالس على العقل فقد تدخل في هذا ايضا، يعني قد تدخل فيما اذا ضم القدمين بعضهم الى بعض انصار البارد الذي يلي مقعده العقبة، فإنها تدخل في هذا الحديث. نعم نعم عن القراءة في الصلاة، لا في الصلاة فقط، فقط. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، متى هذا؟ في حال السجود يفترش ذراعيه افتراش السبع. وش السبع؟ الكلب، الكلب، فإن الكلب من السباع لأنه يأكل فهو سبع، وإنما قال افتراش السبع زيادة في التنفير عن هذه الفعلة، زيادة في التنفير، لأن كل إنسان لو قيل له يا شبيه الكلب وش يسوي؟ مثل لو تقول يا شبيه الكلب ها؟ يمسك حلقك ولا لا؟ ما يسكت انك تقول يا شبيه الكلب وخليك تروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افتراش السبع لأن هي تحكي نهي الرسول أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إنما قال ذلك لأجل أن المبالغة في التنفير من هذا العمل. وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قولها بالتسليم يختم الصلاة بالتسليم، يستفاد منه أن التسليم من الصلاة وليس إطلاقا من محذور كما قاله بعضهم، قال العلماء قال إن التسليم ليس من الصلاة ولكنه إطلاق من محذور. ما معنى إطلاق من محذور؟ يعني لما كان محضر عليك الكلام الآن تقول السلام عليكم كأنك أطلقت نفسك من هذا الذي كان محضورا عليك في الصلاة. وبنوا على هذا أن الإنسان إذا أتى بمناكل للصلاة أي مناكل يكون فإنه يغني عن التسليم، حتى جعلوا الضرطة مغنية عن التسليم، لكن هذا لا شك أنه قول لا قيمة له، قول يقال ليتبين به أن الإنسان ليس المعصوم، بل نقول إن التسليم من الصلاة لحديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم فجعلها منها لم تم شيء منه. ثم الحديث الذي سنن تحريمها التكبير وتحريرها التسليم، وكان تحريمها والتكبير منها فكذلك تحريرها منها. وقولها بالتسليم، ما رأيكم في أل هنا؟ هل هي للعهد ولا للحقيقة؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن نعم نعم علينا نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحد يقول الحقيقة ولا يا خالف؟ لا لا تفر بعد الكف. لا معنى الحقيقة إيه؟ كان لا لا لا كلام التسليم هو على علم المفرد من القمرين. هل نقول بالتسليم لبيان الحقيقة أو أنها للعهد؟ طيب كل لأن لأن قلت للعهد يعني لا للحقيقة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يعني تكون الحقيقة. لا. تكون الحقيقة. هذا. إيه لأن التسليم كل ناس من التسليم أنا أقول السلام عليكم مثل التكبير قلت الله أكبر. نعم. الحقيقة. إيه. طيب إن قلنا للحقيقة صدق ذلك بسلام واحد. يعني الإنسان إذا قال السلام عليكم وقال سلم. قل لا. وإذا قلنا للعهد فإنه يحمل على المعهود في تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام والثابت عنه أنه يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار، فأيهما الآن تقولون؟ للعهد. أين التسليم هنا فيه للعهد يقول؟ فعائشة قالت بالتسليم، لو أخذنا أل على أنه الحقيقة قلنا التسليم يحصل بتسليم واحدة بتسليم واحدة. وإذا قلنا إنها للعهد يعني بالتسليم المعهود المعروف فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم واحدة عن يمينه واحدة عن يساره. ورد عن الرسول في أحاديث ضعيفة وبعضهم أنكرها أنه سلم مرة واحدة في النفل وبعضهم أنكر ذلك وقال إن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه وهو ما في شك ثابت عنه مسلم تسليمتين في مسلم وغيره مسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار. وقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام. فجعل التسليمتين لا بد منهما ولا كفاية بدونهما. فإذا نقول هل في قوله التسليم للعهد لا للحقيقة، ويبين صالح عبد الله الدامغ الفرق بينهم لأن الظاهر محاط عليهم فيه ولكنه ذو الثالث. طيب أن الحقيقة نعم فأنا هذا النظر في تسليم القرآن وراء لأن الحقيقة في السلام هو قول السلام واحد ويحكم بواحد تمام. لكن يقول أن على العهد قلنا أنه حمل على المعهود من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسليم مثلا جيد ما شاء الله. لا تمام أنا توهمت في ظني به. نعم الاتفاق لا يبيجي للبحث من آخر الكلام على المياه الاتفاق بالتسليم ما في الحديث عن الاتفاق ولا شيء. نعم شلون قبل أن تتكلم عن التسليم في الله وقد بقي عليك شيء واحد التسليم وإن كان فتنتين فهو شيء واحد. ولهذا قال الفقهاء وأقول قال الفقهاء لأن ما عندي فيها أثر قالوا إنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى ودخل معه لم تنعقد الصلاة بناء على من شرع التحلل حلو التسليم فقد شرع به. فكأن السلام عليكم ورحمة الله مثل السلام بالنسبة للجملة الأولى فهما جملتان لكنهما باعتبار جملة واحدة. نعم أين أنا ودي أصير شديدا عليكم في المسألة. كل سؤال لا تعلق له بالقراءة فالإجابة عليه ممنوعة. من هو؟ ما قال في قاعدين، ما قال في قاعدين ولا شيء. كيفيه الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الركوع. تسأل عن رفع اليدين؟ لا لا، ما أنا أعتقد لا خلاف له ولا جواب عليه، لكن كم يجوز بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. يقول لي أنت قلت لك نعم، فإذا جلت فتح الأرض وكان ينسب رجلهما ويفشلهما. ماذا قلنا يا أخواني في هذه الجملة؟ هل عبد الله يجد يكتب؟ هم طالبنا بشيء ما حط رأيه. لا أنا أريد يعني لا أفضل مشروعي. طيب وش كنا؟ كنا هذا العموم مخصوص في الأحاديث الدالة على التفريق. نعم، هي تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يثبت من قولها مما رواه ومما رواه غيره. فإذا جاءت السنة بالتفريق بين التشهدين وجب أن نحمل هذا العموم على الخصوص. كل قال في كل يعني كل هذا يؤيد من قال إن جلسات الطاق كلها فراش. في سبق ما سبق أن قلنا إن بعض العلماء يقول التورق في كل سلام يعقبه في كل تشهد يعقبه سلام، وإنما يكون ثانيا أو جميع جلسات صلاة التراث حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها التراث، وذات التشهدين التشهد الثاني منهما التراث. وهذا هو الذي تحريه السنة. يقولهم يقولون في كل طرف من السلام لا ما أحرار في السلام أعوين حديث عائشة هذا اللي أقدر أن يقولون تورق ولا الفراش؟ لا يقولون تورق في كل يعني كل سبب السلام. إيه نعم، كما هو حديث الذي يقولون إيه نعم، حديث الحميد مثل ما قلنا لكم قلنا أن الجملة الثانية فيه مبنية على الجملة الأولى، الجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى. هم يرون أن الجملة الثانية من عزيز يرون كل شيء من بعده كلام فهو توضع ورد في حديث عبد الله بن الزبير اللي أتبعوا إليه الذي مسلم كان يدعو على مقالته ويقش لذنبنا ويقش الثانية من بين ساقع وقته. وأنا أعلم أستطاع يمكن يوجد في حديث الكفراء بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث كيفية الجلوس، كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأما الذي تجتمع فيه الأدلة وين الجلوس، الجلوس في الصلاة ما هو الذي تجتمع فيه الأدلة؟ نعم كل الصلوات كل تشاهد عقل السلام في كل صلاة الترك إذن هو وهو تشاهد عقل السلام. مش تطير يا جلس يعني أنا سألتك عن القول الذي تجتمع فيه الأدلة. يكون فيها الاشتراك في الأول والتورط في الأخير. واللي ما فيها الشهودان لا فيها الشهودان. إذن صار الجواب كل صلاة فيها التشهدان ففيها اقتراف وتورط، وكل صلاة ليس فيها الا التشهد واحد ففيها اقتراف لا تورط. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة وحديث أبي حميد فيه واضح. عام لكنه مثل غيره من الأسئلة العموميات التي يدخلها التفصيل. يمكن أن يخبره، يعني ليس كل ما رأى الصحابي يقول قد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون خبر عن الرسول أو عن غيره أيضا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يزعمهم عن بعض. فابن عباس الذي روى من الأحاديث أحاديث كثيرة يقال إنهما روى مباشرة عن الرسول إلا 40 حديث أو شيء، لأنه أحاديث كثيرة جدا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، والنهي اظنه معروف للجميع، هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. قال عن ثلاث يعني عن ثلاث فعلات، عن ثلاث فعلات، وليس معنى ذلك الخطر، بل هناك أشياء من الفعالات منهي عنها غير هذا. عن نقرة كنقرة الديك، نقرة الديك ينقر هكذا ثم يرفع القلب بسرعة، ويكون ذلك في حال الركوع وفي حال السجود، يهوي ثم يرفع قريبا، يهوي للسجود ثم يرفع قريبا. وأقربها للمشاهدة بنقرة الديك السجود إلا الركوع، الدجود لأنه يباشر الأرض فنقض الديك، ولكن الركوع أيضا فيه شبه منه. وعن إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، هل أنتم الآن تتصورون إقعاء الكلب يجلس عليه على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض ويمد يديه ليوقفه؟ نعم أولا ورجلين وقفهم وقفت ليه. ولهذا الصحيح من الإقعاء الذي كإقعاء الكلب هو هذا، يجلس الإنسان على عقبيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. طيب والثالث التفات كالتفات الثعلب، الثالث يسمى عندنا صحيح أبا الحصيب، هل هي يكثر الالتفات ولا لا؟ نعم يكثر الالتفات وغالبا بسرعة، لكنه يكثر الالتفات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء الثلاثة، ثم إن قرنها لفعل هذه البهائم الغرض منه زيادة التنفيذ، للتنفيذ، لأن الله تعالى كرم بني آدم على البهائم، فلا ينبغي الإنسان أن يدلي نفسه حتى يتشبه بالبهائم، لا سيما في أعظم مقاماته وهو الصلاة والصلاة. وآخر شيء الإنسان من هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله فائدة مهمة نذكرها في المقابل، قوله نهى، هل هذا النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ نقول الأصل في النهي التحريم، لكن مع ذلك هو مشترك بين الكراهة وبين التحريم حسب ما تقضيه الأدلة. فنأتي على هذه الثلاث فعلات ونشوف نفصلها. النقرة كناقرة الديك، أنه فيها لا شك أنه التحريم، لأن نقرة كناقرة الديك تنافي الطمأنينة تسل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. قال هذا أن نقرأ كنقرأ الطيف يقول هذه حرام لأنها تفوت الطمأنينة في الصلاة. نأتي إلى قول إقعاء كإقعاء الكلب. ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، وإليه ذهب بعض أهل العلم. قال ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بالكلب، وعلى هذا فالإقعاء يكون حراما. وجمهور العلماء على أن النهي فيه الحرام، ولكن لا أدري ما هو السبب الذي أوجب لهم إخراجه عن التحريم، لا سيما وأنه قرن بفعل الكلب، والكلب من أفسد الحيوانات إن لم يكن أفسده، ولذلك نجاسته لا يكفي فيها إلا سبع غسلات سهل التراب، بينما الخنزير يكفي فيه غسله واحد إذا أزالت عين النجاسة. فالحاصل أننا لا ندري ما هو السبب الذي أوجب لجمهور أهل العلم أن يفسد النهي عن التحريم إلى الحرام، اللهم إلا أن يستدلوا بعمومات القعد أو جلس الصلاة ويقول هذا جلوس فيكتفى به، لكن هذا فيه نظر. نعم إلا لكن هو لقع المهبقى الكلب، الإقعى اللي بين السلسين ليس كإقعى الكلب، لأن معناه نفض القدمين وجلوس على العقبين. وقال ابن عباس ان هذا هو السنه وسبق الكلام فيه، لكن الإقعاء المذكور ما احد من اهل العلم قال انه مشروع ابدا، لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من بعدهم، قد اجمعوا على كراهته والنهي عنه، لكنهم اختلفوا هل هو للتحريم او للكراهه. واذا نظرنا الى القاعده التي يجب على الانسان ان يعمل بها في طريقه الاستدلال وجدنا انه يقتضي التحريم. التفاف كالتفاف الثعلب، هل هذا للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة. في التفصيل فيه بعد رأي ثالث، لا لا دعنا ما نقول فصل، لأن إذا طلبنا التفصيل نطلبه من قاله أولا، لكن نريد هل هناك قول يقول للتحريم مطلقا؟ طيب هذا رأيك. قال عبد الله بيننا ما هو السبب الذي جعله تحمل النهي للكراهة؟ طيب في حديث آخر، في دين آخر قال طيب أين أسنى أنه هو واضح أمر يصلي إذا تنقم، إن تنقم أن يدعي من ضرورة ذلك من يجب، لو كان يمكن الصلاة ما صار يباح بهذه السهولة. لكن قد يقول قائل ما نحن نسأل عن التفاف مطلق، سؤالنا عن التفاف كالتفاح الثعلب الذي في هذا الحديث. الكثرة والسرعة، لأن الكثرة والسرعة تؤدي كأنه كان يلعب، كان يلعب بثلاث من التفة مثل لحاجة وبهدوء ومرة واحدة بين فرق. قال عائشة قال عائشة قال عائشة قال عائشة قال عائشة أنا أخشى أن يكون هذا عليك من ذلك. لا لما هو مثل صار ما هو مثل يعني يمكن واحد ينظرك أو مثل أخرم هو يجهد هو جاهد. على كل حال الأدلة كثيرة على أصل إثبات أنه ليس محرم. أصل إثبات ما عندنا فيه يعني إلا أنه ليس محرم. وتسميلك يا خالد تلمذها ألف خاطرك ما فيه ايه؟ ما فيه؟ ما نسأل حنا عن جواب بارك الله فيك. نسأل عن هذا النهي بالتحريم ولا الإحرام؟ وفي التفصيل والآن طيب يعني طيب تفصيلك يا باعتبار ان لن يكون الحديث يعني إذا كان التفافا لا يشبه التفاف الثعلب فليس داخلا في الحديث فليس داخلا في الحديث. وقد يقال إن المراد بقوله التفاف الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل لهذا الفعل لا أنه لا بد أن يكون مطابقا كما قلنا في مسألة نقرة الدين. نعم مو لازم يعني مثل نقرة الدين بالضبط يعني قصد بالإضافة التحذير من الالتفات مطلقا تسد هذا الالتفات حتى. فعلى كل حال ما دلالة الحديث على هذا وهذا ليس دلالة واضحة لي ولكننا نقول على الالتفات نوعان نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى التلاوة هذا يلعب والالتفات لا يكون على هذا الوقت فحكمه أنه مكروه كما دل على الحديث الذي ذكره عبد الله أن التلاف يسرق من الصلاة ولو كان يبطل الصلاة لو كان محرما لأبطل الصلاة وأبتدها ولو قال سرق منه سرق منه. وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة مثل ما قلنا مثل ما ثبت في الحديث في مسألة المصانة مثل ما ذكرتم الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وكذلك يذكر أيضا وكذلك اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة لما بعث عينا وأخر الأصراف الالتفات الذي كتبت الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ما فيها والالتفات الذي دون ذلك مكروه وسيضاح للحاجة ويضاح للحاجة وقد يجب أحيانا أحيانا ربما يجب كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت ومن يجب عليك أن تلتفت لأجل الإحتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتوقفه. طيب هذا ضرورة ما تنفعه هنا ولهذا الخائف يجوز يصلي ويمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة ما كذا. طيب في هذا الحديث استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها. هل في هذا دليل أو لا؟ إيه تسميه عام في حال الصلاة مو عام في الصلاة مو عام الالتفات تقدر تعرف إلى صلاة ما يقول لك كيف نعم كلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن شيخ الإسلام نعم استدل بهذا على كراهة تشبه الحيوانات، لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح، مثل يحكي إنسان يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرون يقول نقول كذا وكذا، أو مثلا إنسان يعلم صبيه ماذا يقول، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ الظاهر إذا وجدت قرينة تخرجه عن تشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فأنا أرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا كان الإنسان ينحط نفسه يجعل نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كرامته. طيب ما يوجد الآن في الممثلين من يفعل ذلك؟ أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل كلاب يجب يمشي على التلفزيون يركض ينبح نعم هنا أو مع ذلك. هذا نقول أنه للتحريم أقرب، لأنه ما عنده الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد حرمها، ما هي النتيجة وما هي الفائدة؟ نعم صريح بهذا الشكل. نعم ذهب الترويح غير هذا الشكل، فيمكن أن تكون بالمسابقة على الأقيام والمصارعة أنها من الأسلين. نعم وما في التسليح هي تكهين آخر تسلى به تشبه بالحيوانات ما ينبغي، لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وأصبحت منها شيء لكنها أهون قد يحتاج الإنسان إليه مثلاً فإذا أحتاج إليه بالتعليم. أما مثل التسلية واللعب فهذا فيه مسليات اللحن كثيرة وألعاب كثيرة ويكون نعم لا شكرا سنجد تراهم في دين تحريم دين تحريم لأن الرسول يقول ليس لنا مثل الصوت العائل في يده كالكلب، لكن الرسول يقول ليس لنا مثل الصوت، لا شك أن هذا المثل الذي ذكره تقول إنه مثل الصوت كل يحبه وكل لا يحب أن يشبه به ثم يقي ثم يعود في قيئه. نعم أشد من فعله مرة واحدة أشد من أو يقصد في الصلاة لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة، وربما يؤدي إلى استحلاله، والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حرام إذا فعله كفعل المستحل المستهين به الذي لا يبالي. قال هنا ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها، لا نبعد شوي عن النقرة كنقرة ذيك، إن النهر التحريم لأي شيء لفواس الطمأنين. قال كلب الجمهور على أنه مقبول، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفاح كالتفاح الثعلب، وهذا أيضا الجمهور على كراهته. نعم والذي يظهر أنه للتحريم أو نقول في التفصيل أن إذا كان التفاحا كثيرا متواليا وعلى حسب الثعلب اللي يكون سريع فهذا يقتضي التحريم، لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمنافاته لها، وإذا كان دون ذلك فهو مكروه وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم المناسبة مع الجنود قالك ذكر ثلاثة جنود بين السنتين والتشهد حكم الإقعاء، فالإقعاء من الجنود الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن من غير هذا في هذا اللفظ لا تجيء تقيده بالصلاة، لكن أقول من قرائن أخرى مقصود من قرائن أخرى. نعم وقال سبحانه في نعم يسلم على الكلب. اي نعم. وقال الكلب انه يجلس الانسان على مقعدته هكذا يقول هكذا هذا الافعال تبقى. اما القاع الامس فهو هكذا. هذا في خلاف بين السجدين فقط. التشهد لا خلاف في انه ليس بمشروع. نعم هو صحيح الحقيقه فيه نوع من الاقعى لان الرجل كان هكذا مطعم مستوقف ما اتقى رضمان. لكن كاقعاء الكلب ما هو هكذا. اي ويسمى الاول جثو ايضا ثم جثوا ويسمى اقعاء. نعم لا ما دام ثبت عن الحديث من اساسه قال له طاووس ان لنرى من الجفاء ان يقوم الانسان على عقبيه وهو الاقعاء فقال هذا يسلك نبيكم. باب ذكر التشهد تشهد ابن مسعود وغيره يعني والتشهد غيره. عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويعني به التحيات لله الى اخره. وليس كله تشهدا وليس كله تشهدا انما التشهد سنه منه فيكون هذا من باب اطلاق البعض واراده الكل. وانما اطلق هذا البعض على كله لانه من ان لم يكن اشرف ما فيه فهو من اشرفه. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لان هذه مفتاح الاسلام ومفتاح الجنه. لذلك أطلق على كل هذا الشهر. قال كفي بين كفيه. كيف كفي بين كفيه؟ هو ذلك أن الرسول أمسك بيده كالمفاتح له فكما يجب أن يقول هكذا ثم وضع يده اليسرى على يد ابن مسعود على يد المسعود. وهذه صفة من صفات المفاتحة هي صفة مطلق المصافحة وفيها عند التعليم زيادة التنبه يعني الإنسان إذا أمسك بيد المتعلم يزداد تنبه له. نعم وقول كما يعلم السورة من القرآن يعني في العناية وتتبع الألفاظ لفظا لفظا. ما هو التشهد؟ التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله. فتحيات لله هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر موجود فيها الطرفان جميعا المبتدأ والخبر. الصلوات فيها المبتدأ والخبر محدود دل عليهما قبل. وكذلك الطيبات فيها المبتدأ والخبر محدود دل عليه ما قبله. إذا قال قائل لماذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيات ويكون خبر الجميع لله؟ يعني ما فعد المبتدأ؟ مثل المبتدأ عبارة عن ثلاثة أشياء كفر عنه بقوله لله. لا موجب مو جائز لأن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه في أجنبي. خبر فاعل ما يمكن يفيد التحيات لله من هو والصلوات. بل يتعين هنا أن نقول الصلوات مبتدا وخبر محذوف والطيبات مبتدا وخبر محذوف. نعم كلمة والطيبات يجوز أن تجعلها معطوفة على الصلوات وتقدر الخبر بعدهما فتقول والصلوات والطيبات لله هذا يجوز. سبق لنا معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات. أولا ما تقدم لنا معنى زيد من قال نعم يلا ايش معنى التحيات؟ نعم كنا على الفاظ التالى التعظيم والبقاء فهي لله. زين الصلوات ومنها الصلاة الخمس والنوافل، يعني تجاهد على الصلاة أعم من الصلاة المعروفة لذات المعروفة. هذا صحيح. فالصلوات يعني جميع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله. طيب الطيبات ما طاب من قول وعمل ووصف، ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله. لا طيب ما طاب من قول وعمل هذا خالق لله وللناس، فكل قول طيب نعم، فكل ما قاله الله فهو طيب، وكل ما فعله الله فهو طيب، وكل قول للإنسان طيب فهو لله ومقبول، وكل عمل طيب من العالم فهو لله ومقبول. إن الله طيب لا أقل إلا طيب. الوقت، الوقت هذا لله، كل وقت طيب فهو لله، كل وقت طيب فهو لله. إذن الطيبات من الأوصاف والأقوال والأفعال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم لا الآدم يمكن يكون طيب، لكن الطيب المطلق لله وحده، مثل ما أن السمع لله والإنصاف لله والمنك لله، مع أن الإنسان قد يكون له من هذه الأمور شيء، لكن لا ينافذ الطيب المطلق، الطيب المطلق لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا تقدم لنا بشمام السلام عليك ولا لا؟ من قال نعم؟ لا لا، ما هو الخطاب؟ السلام عليك، ايش معنى السلام عليك؟ ايش معنى لك السلام عليك؟ حسنا لك السلام علي، السلام عليك، ايش معنى السلام عليك؟ يعني الله عليك، إيه بس هذه السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء، الدعاء بإيش؟ بالسلامة، لأن السلام بمعنى السلامة، فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني أدعو الله لك بالسلام، لا أدعو الله لك بالسلام. أي سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قول يا خالد. وأننا له عذاب في الآخرة ولا؟ ولهذا جاء الرسل على الصراط يسمون اللهم سلم سلم. طيب كذلك أنا أرى أنه أيضا المعنى أوسع من ذلك، أنك تدعو للسلام بالسلام على رسول وعلى شريعته وسنته، وعلى شريعته وسنته، وينبغي أن نستحضر هذا المعنى، نستحضر السلام عليك يعني عليك أيها النبي شخصيا وعلى شريعتك وسنتك، كما قلنا في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر. ونقول ليس هذا لمن أبغض شخص الرسول فقط، وكذلك من أبغض سنته وشريعتك هو أكثر، واضح؟ طيب رحمة الله وبركاته هذه فقط في الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قولنا علينا يا ثاني إنما تقول السلام علينا من فعل علينا أيها المسلمون من هذه الأمة، ولا علينا أيها المصلون يكون في جماعة ولا علينا على أهلنا